والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا وأشهدنا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عرض أدلة يستدل بها على الانتخاب في قبال الناس، وتعد هذه الأدلة كمناقشة في رواية عمر بن حنبل الدالة ظاهرا على الناس. تعرضنا لهذه الأدلة، منها الروايات والأدلة الدالة على الشورى والرجوع إلى الشورى. أمس بينا قلنا إنصافا أن هذه الآية المباركة التي ذكرت هذه الآية أخيرا وبل سابقا في أن الخلافة تكون بالشورى والإمامة تكون بالشورى، إنصافا الاستدلال بها ضعيف، صعب الاستدلال بهذه الآية. ما بينا أن الاستدلال بهذه الآية مبني على نقطتين. النقطة الأولى أن تكون الرواية الآية المباركة أمرهم شورى بينهم في مقام الإنشاء أو لا أقل في مقام إمضاء الحكم العقدي، الحكم العقدي بأن يكون إدارة المجتمع بنحو الشورى باختيار الأمة بانتخاب الناس. ثانية أن كلمة أمرهم تشمل الخلافة أيضا، وكلتا النقطتين محل إشكال. أصولا قلنا الذي يستفاد من سياق الآيات، قرأنا الآيات أمس، وشأن النزول في المكرم لا في المدينة، وأن الآيات بصدد بيان صفات جملة من المؤمنين في المدينة وهم من الأوس الذين آمنوا في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية. فالقرآن الكريم يصف هؤلاء المؤمنين في المدينة، الآية في مكة نزلت لكن المؤمنين الأوائل الذين كانوا فيه، وصفهم بأنهم استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأنهم لا يغضبون وأنهم كذا وكذا وإذا أصابهم البغي ينتصرون إلى آخره. فذكرت الآية صفات لهم، من جملة صفاتهم أنهم يرجعون في أمورهم إلى الشور والمشورة والمشاورة، ولا يستبد الأمير برأيهم أو الشيخ شيخ العشيرة مثلا، فلا يستفاد. وهكذا بالفعل هكذا يقال، يقال أن هؤلاء من الأوس كان لهم مجلس يجتمعون فيه فاستشيرون في أمورهم، الحاكم الأمير والشيخ والرئيس يستشيرهم في أمورهم. والآية المباركة تدل على ما يدل عليه العقل، وهو حسن المشاورة في الأمور، لا إشكال فيه، المشاورة في الأمور. چرا؟ سیاق آیات، خود سوره، تصویر، بعدم عقبه ثانیه بیشتر بودن. باشه، همون بیش از این حرف هاست. نه، عقبه اولا حدود یک سال نیم دو سال تقریبا فاصله هست، خیلی فاصله زیاد. الان تصریح هم مفسرین هم هست ملازم فرمی زیل خدا آیه مباره الذين بادم الذين استجابوا لرب نداره يا ايها الذين امنوا اجعلوا امركم شورى بينكم. صفات یک عده از مؤمنین تصریح داره در آیات، در تفسیر تصریح داره که آیه راجع، البته هست یک قولکی که این آیه در مدینه نازل شده باشه و بعضی از آیات، نه این آیه، لیکن خلاف ظاهر سوره شورا را همه رو مکی حساب کرده. ما الاین المستفاد من هذه الآيات المباركه حسن المشاوره حتی للرئیس و للامیر و للحاکم، و تحسن له المشاوره، و ظاهر الآیه المبارکه کما ان البعض یصر على ذلك وجوب المشاوره على رسول الله، کذا یقال ظاهر الامر و شاورهم في الامر، یقال ان المشوره واجبه على رسول الله. اتكلم حول هذا في مجال اخر، الان لا يسال المجال في بحث خاص. على این کیف ماکان المستفاد من الآیت المبارکه حسن شورا و حسن مشاوره، و اما یستفاد من الآیت المبارکه ان المراد بذالک ارجاع الامر فی الخلافه و الولایه و الاداره و الجهات التنفیذیه الى شورا، هذا انصافا اثباته فی غایت صعوبت و الاشکال، صعب جدا التزام بذالک. یعنی به عبارت اخرى، تارتن اصل الحاکم ينتخب بشورا و اخرى الحاکم ينفذ بشورا، فرق بینهما. هذه الرواية التاريخية ان مثلا الامیر و شیخ و شیخ العشیره و رئیس العشیره کان یستشیر الجماعه لا اصل الانتخاب کانه بشور کما بالنسبه الى رسول الله انتخاب الرسول كقائد للامه لم يكن بشورا الرسول يستشير الامه صحيح اما اصل الانتخاب بشورا هذا لا يستفاد من الايات المباركات اطلاقا و به عبارت ثالثه التفكيك اصولا بين التقنين والتنفيذ بان نقول التقنين والتشريع من الله والتنفيذ بيد الناس بيد الشعب بيد الامه يعني القانون الفعل الاحكام الشرعيه القانون الاجتماعي حدود ديات وما شابه ذلك كلها تؤخذ سلام عليكم القوانين كلها تؤخذ من الله ومن السماء ومن الانبياء لكن تنفيذ القانون لا باختيار الناس هم الذين يختارون شخصا للتنفيذ التفكيك بينهم في غايه الصعوبه والاشكال صحيح هنا الان يوجد في العالم نظم اجتماعيه يؤمنون بالشورى لكن يؤمنون بالشورى في التقنين ايضا يعني التقنين بالشورى والاجراء والتنفيذ بالشورى صحيح هذا موجود في حياه البشريه الان لكن التفكيك بينهما بحيث ان التقنين من الله لكن تنفيذ ومن يقوم بتنفيذ هذا القانون وبتطبيق هذا القانون هذا يكون باختيار الامه بالشورى لان مفاد ذلك هو هذا التقنين قطعا من الله مما لا اشكال فيه لا حكم الا لله من يحكم بغير ما عند الله اولئك هم الفاسقون كافرون على اختلاف في تفسير الايه المباركه الان كيف ما كان فالتقنين والتشريع بيد الله يبقى الكلام في التنفيذ تنفيذ هذا القانون الذي ذهبت اليه الاماميه ان التنفيذ ايضا بيد الله من الله سبحانه وتعالى هو يختار من العباد الله أعلم حيث يجعل رسالته فالرسول ليس شأنه فقط بيان القانون من السماء بل شأنه أيضا التطبيق لأنه التطبيق يتوقف أيضا على الفهم الصحيح للشريعة وهذا الفهم الصحيح لا يتيسر إلا لمن أراده الله واختاره الله ولذا يستفاد من الآية المباركة أن التنفيذ والإجراء بيد الناس الناس يختارون مثلا بايعوا رجلا فاسقا بايعوا رجلا متوسطا مثلا ليس فاسق ولا مؤمن رجل عادي مثلا لكنه حسن الإيالة به تعبير شيخ الرئيس حسن الإدارة يكفي هذا المقدار في التنفيذ هذا صعب كلمة أمرهم شورى بينهم أمرهم شورى نقول أن المراد من أمرهم يعني ما يرجع إلى تنفيذ قانون السماء هذا يكون باختيارهم بحسب ما يختارون هذا في غاية الصعوبة والإشكال استظهاره من الآية المباركة فلذا في تصورنا إذا آمنا بأن التشريع والتقنين من الله لابد أن نؤمن بأن التطبيق أيضا بيده ومن طرفه سبحانه وتعالى وهذا بحسب ما دلت عليه الآية المباركة ابتداء في الرسول ثم في الأئمة المعصومين نعم الأئمة جعلوا للشيعة الفقهاء نظابا عنهم و أكثر من هذا المقدار الاستفادة من الأدلة في غاية الصعوبة الإشكال فهذه الآية المباركة إرادة التنفيذ للقوانين الإلهية من هذه الآية المباركة إنصافا في غاية الصعوبة الإشكال نعم سنذكر إن شاء الله تعالى لا إشكال أن الأئمة عليهم السلام كانوا يلاحظون حال الناس والبيع إنما لوحظت عندهم لحال الناس لا لحال الوالي هذا إجمالا تكلم تفصيله فيما بعد أذكره مفصلا إن شاء الله الوجه الرابع خامس لا أدرس العدد نسيت العدد لهذا القائل الرجوع إلى طائفة من الآيات المباركة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة له في الأمر جعل آدم خليفة في الآية المباركة و الآيات الأخرى و أما نجيو المضطر إذا دعا و يكشف السوء يجعلكم خلفاء في الأرض و هو الذي يجعلكم خلفاء في الأرض و استعمركم في الأرض الآيات كثيرة في ذلك إنصافا جملة من الآيات الكثيرة يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلافة عنه للإنسان و أصولا أن المسير الذي عينه الله سبحانه وتعالى أن الأرض يرثها العباد الصالحون ان الله خلق الامور كلها ل ان يرث العباد الصالحون الارض وما فيها و الى اخره من الامور التي ذكرت في الايات المباركه. و قالوا مقتضى ذلك ان الانسان خليفه لله هو ان الانسان يكون له حق الاختيار و حق الانتخاب و ينتخب من يكون صالحا لذلك. ثم استشكل هذا القارع على نفسي ان المراد لعل المراد بالعمران هو العمران التكويني لا العمران التشريعي. فالآيات المباركة استعمركم فيها مشكل شموله للعمران التشريعي الذي هو محل كلامه، كما انه احتمالا قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة يراد به آدم شخصه لا نوع بني آدم لا نوع الانسان. و المراد من الخليفة في بعض الآيات جعلكم خلائف یعنی جیلا بعد جیل و لیست النکته فی التشریع مثلا ها کذا استشکر هذا القائل ایضا فی ضمن کلام. اما الاشکال به ان المراد العمران التکوینی خب خلاف ظاهر هذا الاشکال. اصولا المستفاد من مجموع النصوص ان العمران التکوینی لا ينفصل عن العمران التشریعی. اصولا فی الشریعه المقدسه التشریعات على وفق التکوین، یعنی کل ما جاء به شریعت مقدسه لکمال الانسان و الکمال الانسانی لا یحصل الا بالکمال الالهی المبین فی تشریعاتی. التفصیل بینهما کالتفصیل بین الجهات الفردی و الاجتماعی غیر صحیح. فالکمال الالهی للانسان لا یحصل بمجرد تکالیف فردیه، لابد ان یکون بنظام اجتماعی عادل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال فقط بمجرد تكاليف فردية. جاء في بعض الروايات ساعة إمام عدل خير من مطر 40 صباح. يعني أصولا لا يتصور أن المسألة عبارة عن تشريع صرف و تشريع فردي صرف، لا. ساعة إمام عدل إمام عدل یعنی الاساس فی ذلک وجود حکومت عادله و امام عادل و هذا الذي يؤدي الى الكمال المطلق. و انه كيف المطر ينفع الارض و سبب لازدهار مثلا الاثمار و الفواكه و ما شابه ذلك وجود الامام العادل اقوى من ذلك. فالامام يذكر امرا تكوینيا مثلا 40 صباح ولكن وجود الامام العادل اقوى من ذلك ايضا. و في رواية أبي والله التي أوردها الشيخ في كتاب المكاسب بمناسبة إنسان أخذ بغلا إلى قصر ابن هبير ثم ذهب إلى بغداد تلك الرواية، فلما رجع الشخص لإصطلاح كان مثلا يعتقد بأبي حنيفة فأفتى أبو حنيفة لا شيء عليه بقاطع الخراج بالضمان في الرواية موجودة ليس قضي شرح الرواية. ثم ان الشخص قال ذاك يعني هذا الشيعي ابو بلال قال لذلك الشخص انه اذا تريد نحكم له الامام الصادق قال لا بس اسال. هو سال من ابي حنيفه وسال ذاك كثيرا من ابو حنيفه قال لا يستحق شيئا. فلما رجع الى الامام الامام قال لا هو ضامن ما دام خرج عن حد الاجاره ضامن. ثم ليس قراضي هكذا. ثم قال الامام عليه السلام المهم هو في مثل هذه الفتيا واشباهها تمسك السماء قطرها. يعني خب انسان يتصور شيء غريب اصل بغل يعني باللغه الفارسيه قاطر اصل بغل شو قيمه البغل وما هي قيمه بغل واحد اخذها من مكان الى مكان يعني اخذها من كوفه الى قصر ابن هبيره على اساس يرى شخصا لم يجد فذهب الى بغداد درجه تجاوز عن المقدار الذي استاجر. خب هذا في شيء اصلا قيمه البغل شو انت كيف بهذا المقدار من التصرف. فيقول الإمام في مثل هذه الفتيا وأشباهها تمسك السماء قطرها. يعني الإنسان لا يتصور أنه إذا أفتى شيء فقط مجرد فتوى. أصلا هناك ارتباط تكويني بين العدالة والواقع الاجتماعي. في رواية المفصلة في كتاب البحار في أبواب الكفر والإيمان وتصلح كشرح لدعاكم الذنوب التي تنزل البلاء الذنوب التي تعجل الفناء رواية مفصلة ذكر فيها أقسام الذنوب. نفس الذنوب تؤثر في القضايا الخارجية. في رواية أخرى یقول الامام لشخص من الشیعه رأیتو که جالسن عند القاضی الفلانی احد قضاة السنه فقال هذا صديق لي فانا بعض النواد امر عليه يبدو ان مكان القضاء كان واضحا ومكشوفا فاجلس عنده من باب الكلام لا انه من باب الرجوع اليه مكالمه معه صديقين باصطلاحنا اليوم قعده معه شيء اقعد باصطلاح القعده معه فقال الامام عليه السلام اما تخاف ان ينزل العذاب فيعم من في المجلس يعني القضاء اذا كان باطلا قد يوجب نزول العذاب فتصویر بأن هذه الآیات راجعتون الى تکوین ولا تشمل تشریع تصور غیر صحیح اصلا از صحیح و به تصور انما یعنی فی قیمت بغل الامام یقول ان السماء تمسک و قطرها فی روایات کثیر اذا ظهر الزنا کثر موت الفجعه یعنی به عبارت اخرى التشریعات الالهیه کلها امور تکوینیت واقعیه و کما ان تشریعات الفردیه الصلات و الصوم و هذه الامور فيها کمال الهی انسانی كذلك تشریعات الاجتماعی بل الاساس ذات الاساس الجهات الاجتماعی و الجهات الولایی قال علیه السلام بنی الاسلام على خمس الصلات و الصوم و الحج و الزکاة و الولایه و لم ينادى احد بشيء كما نودي بالولایه و فی روایت اخرى صحیحت این ذر و سل امر و سنامه الولاده یعنی صحیحون ان تلک تکالیف الفردیه لها کمالون لکن اساس الکمال الولاده به حیث امس بینا به حیث ان ابراهیم لما سأل ربه مع ذاک المقام مقام الخله التي یقال فيها ما یقال کما فی النصوص و غیر النصوص مع ذلک کله لما يسأل أن يجعل الإمامة في ذريتي قال لا ينال أحدي الله أحدي إشارة إلى النظام التكريمي التام يعني حتى أن إبراهيم سلام الله عليه مع وصوله إلى ذاك المقام لا يستطيع أن يغير النظام التكريمي العام والنظام التكريمي العام أن الإمام لا تنال الظالمين ولا تكون في حق الظالمين أبدا فبملاحظة الآيات والروايات يستفاد أن المراد من خلافه اولا احتمال قوي أن يكون المراد به نوع الإنسان لا خصوص آدم جعلهم في الأرض خليفة و المراد بذلك مجموع الكمالات الاجتماعية والفردية و المراد بذلك اصلا التكوين في ظل التشريع الهدف من التشريع ذلك في سورة الحديد و انزلنا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والبيزان ليقوم الناس بالقسط الهدف من ارسال الرسل قيام الناس بالقسط يعني لا حتى اقامة الناس مو اجبار الناس وصول الامر الى درجة الناس يعرفون القسط وهم يقومون به فهذا من الكمالات الالهية المطلقة في الانسان لا نستطيع ان نقول هذا خاص بالتكوين ولا يشمل التشريع مجموع الآيات مجموع الروايات و یشهد لذلك ایضا قوله تعالی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بعد ان جعل خلیفتا جعل له حق الحق فاحکم فمجموع الآیات والروایات لما یضمها الانسان بعضها الى بعض یستفاد من هذا المعنى لا خصوص العمران اصلا العمران تکوینی من دون تشریع غلط کما ان تشریع الفردی من دون تشریع اجتماعی و من دون عدل اجتماعی غلطون من دون العدالة الاجتماعية من دون العدالة القضائية قلص لابد أن يكون الكل بأمر من الله وتحت عناية إلهية فلذا مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن أمثال أبي حنيفة أخذوا فقههم من القياس والرأي لا بالاستناد إلى رسول الله والفقه الذي لا يستند إلى رسول الله ينحرف عن الطريق ولا يمكن الاعتماد عليه هذا أولا هذا بلحاظ ما جاء في الجواب القارئ و اما في كيفية الاستدلال الى الان لم يتبين لي اصلا وجه دلالة هذه الآيات على هذه المسألة لا ربط بين هذه الآيات والمسألة بما نحن فيما نحن في كلامنا في نظام اجتماعي يعني ما هو النظام الاجتماعي للإدارة والحكومة سؤال هل هو نظام قائم على اساس التعيين من الله ام هو نظام قائم على اساس رأي الامه و شورى الامه. الكلام جهان الآيات المباركه ان الانسان خليفه لله يا رسول الله بده قول خليفه لله لكن بعنايه من الرسول. خب خلیفه هست اما بیان کرده برش تشریح که برش کرده مزلده خلیفه همه منظور قائل این بوده که همون که برای آدم و داوود جعل خلافت شده برای مردم هم جعل خلافت شده. قضیه داوود اینا جعلنا فهم کن به عکس این که این آیه که به عکس به نسبت الى قضیه داوود قول اینا جعلنا فحكم در مورد مردم هم همین جعل شده. خب کان یقول ان الناس اختاروا که خلیفه کن فحكم. اصلا فی قضیه داوود الجعل ينتسب الى الله استحقاق خلافت به مردم ان جعلنا که نه الناس اختاروا نه جعلت مستحقه این آیه رو میشود بکنن ان جعلنا که نه الناس اختاروا ای انسان عربی هستم اونجا رو خدا مستحقه تنگیم انا اجازه بفهم ثم من ما لا اشکال ان حق تشریع ليس للناس یعنی هل یشک فی احد مو ان الله سبحانه وتعالی یقول جعلنا آدم مثلا جعلنا خلیفه فی الارض استعمرکم فیها و جعلکم خلفاء. خب نفس الآیات المبارکه تدل علی ان التشریع بيد الله. هل تنافی بین الآیات؟ هل تهافت بین الآیات؟ قطعا التشریع بيد الله مما لا اشکال فیه قطعا از تشریع فی مجال لم يحكم الله بشيء الى الرسول و الى الائمه علیهم السلام فی رواياتنا. خب اذا كان التشریع بيد الله الالتزام به ان التنفيذ بيد الله اي مشكله فيه؟ يتنافى مع كونه خليفه. خليفه لله يعني مظهر لله يعني الكمال الذي اراده الله من اختيار الانسان باعتباره عبد الله هو الذي يستطيع ان يظهر هذا الكمال في الارض في الوجودات كلها لكن كيفيه الاظهار بيد الله. الله هو الذي يرسم له كيفيه الكمال ومن جمله الكمال ان يكون مطيعا لله ولرسوله ولأولي الامر كما في الايه الاخرى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم و كما في الآيات الأخرى ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. هل بينهما تهافتون؟ يعني هل هناك تهافتون بين ما كان لمؤمنين وما بين استعمركم في الأرض وبين جعلكم خلفاء في الأرض؟ بل هو أدل على الالتزام لأن الخليفة المنفذ ما أراده إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بعد ان جعل خلیفه من قبل الله لا من جعل من قبل الناس انا جعلنا فالجعل من قبل الله سبحانه و تعالی. کیف یستدل به هذه الآیه به ان المراد ان الام یختارون جعل رو خداوند یا داده به اینها به شخص انا جعلنا یا داوود نه به داوود بخیر همه مردم هم جعل کرده گفته جعل مثل عرض خلیفه یعنی همه حاکم باشه حرف بزنید به سرطه آیات بود بعدش اون آیاتی که میگه انم یولا بالمؤمنین انفسه ما کان لمؤمن الا مؤمنه معنا متعارض مع هذه الآیه اصلا اصلا میخواد اشکال ان خلیفه خلافت ظاهرا قابل قبوله اصلا تشریع بود یعنی همون خلافت اجتماعی بود که مشکل درست میکنه ابدا نه اصلا تشریع تفکیک که بین تفسیر و تکوین درست میشه اصلا آیه آدم مو وارد الخلاف العادی لا اشکال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني معنا ناظرين نحن اذا كان غرضنا ان نجيب عن كل واحده من الايات يطول البحث مثلا من الآيات أوردا في هذا المجال أصلا بعض لا رسل في هذا المجال على إن كيف ما كان ليس غرضنا الإشارة إلى كل آية آية الذي يستفاد من مجموع الآيات صحيح أن الإنسان خليفة لله يعني يظهر تلك الكمالات الإلهية صحيح هذا صحيح لكن كيف يظهر بأي طريق يظهر الآيات المباركة تدل على أنه الإظهار لا يكون إلا بما رسمه الله ورسم رسوله وأولي الأمر ليس في الآيات تعارضا ليس في الآيات تهافتا يعني بعبارة أخرى كما أن التقنين قطعا من الله مع أن الإنسان خليفة له التنفيذ أيضا من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الرسول خب نفس الآيات تعرض لذلك بالنسبة إلى داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم فالحكم متوقف يعني الحكم متفرع على جعل الله لا على انتخاب الامه. اصلا الآيات المباركه ليس فيه اشاره لا به اطلاقها ولا به غير اطلاقها ان النظام الاجتماعي كيف يكون، النظام الفردي كيف يكون. فقد الآيات ناظرتون الى بيان ان الانسان هو الموجود الوحيد الذي يمكنه اظهار الكمال المطلق في الوجود، هذا الذي يستفاد من مجموعه. وبعباره اخرى، هذه العباره قانونيه اكثر، نحن ذكرنا مرارا وتكرارا هناك شيء نعبر عنه بروح التشريع و هناك شيء نعبر عنه بالصيغه التشريعيه، صيغه القانونيه، دائما فرق بينهما. روح التشريع غالبا تشمل الملاكات، مثلا من باب المثال الاستقلال، مثلا آزادی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی، کلمه الاستقلال یعنی استقلال الامه، هذا امر صحیح، هذا روح التشریع ليس قانونا. اما الصيغه التشريعيه والصيغه القانونيه ما يعينه القانون، مثلا الاستقلال ان لا تكون لنا معامل مع الدول الفلانيه لكن مع الدول الاخرى تكون معامل، ليس مراد بكلمه استقلال نفي المعامله مع الخارج مطلقا. يلاحظ الصيغه القانونيه الخصوصيات التي روعي فيها روح التشريع. هذه الآيات المباركة من قبيل روح التشريع لا من قبيل الصيغة القانونية. هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة، من قبيل روح التشريع، مثل قبيل استقلال آزادی جمهوری اسلامی. روح التشريع يعني الغرض من شرایع السماء أن الإنسان يظهر الكمال المطلق لله. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط روح التشريع ليس نصا قانونيا. فرق بين النصوص القانونيه، بين الصيغه القانونيه، بين روح التشريع. هذه الايات اذا اردنا ان نحللها تحليلا اصوليا يتناسب مع ابحاثنا الفقهيه، هذه الايات اصولا مصبها في روح التشريع. يعني الغرض من تشريع السماء أن الإنسان يصلح أن يكون خليفة لله، ليس الغرض أن الإنسان مثلا يكون متنعما فقط ماديا، أن الإنسان يحصل بيت مثلا، أن الإنسان السعادة، أن الإنسان يحصل وهذا سيارة، هذه هي السعادة مطلقا. لا، الغرض من خلقة الإنسان وما خلاص الجن والإنس إلا ليعبدون، الهدف من وجود الإنسان ومن تحقق الإرادة الإلهية بوجود هذا الشيء، مع أن الملائكة قالوا أني أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء، قال أني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما تعلمون هو هذه النص. يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد بخلق الإنسان أن يكون هناك موجود كامل يتمكن من إظهار الكمالات الإلهية ويوصل الأشياء الأخرى أيضا بكمالها، وهذا خاص بالإنسان لا يوجد في أي شيء آخر من خصائص الإنسان. لكن كيف يتوصل، كيف يوصل؟ الآيات ليست ناظرة لذاته. وبعبارة أخرى، أخير عبارة، أن الآيات ليست بصدد مقام القوانين الاجتماعية وأن الإدارة الاجتماعية بيد الإنسان أو بيد الله أو بيد الإمام، أصلا ليست ناظرة لهذه النقطة أبدا، أجنبية عن هذه النقطة، ليست في هذا المقام. ولذا هذه الآيات المباركة لا تتنافى مع قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وليحكم أهل الإنجيل. على أيام كيف ما كان الإنصاف أن الاستدلال بهذه الآيات المباركة لهذه المسألة الإدارية والحكومية والاجتماعية في غاية البعد، أصلا لم أفهم وجها للدلالة ووجها حتى يقال وجه للمناقشة. الطائفة الوجه الخامس أو السادس عند هذا القائل جملة من الآيات التي خوطب فيها المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع، مثل الزانية والزاني فجلد كل واحد ما أتجلد فجلدو، ولو خطابه بصورة العموم الاستغرافي، لكن ليس المراد به كل فرد من أفراد الأمة، ليس المراد كل فرد فرد يجر الحد على الزاني والزانية أو السارق والسارقة فاقتوا أيديهما. فيستفاد من هذا أن المخاطب بهذه الخطابات هو المجتمع بما هو مجتمع، وطبعا إذا كان الخطاب للمجتمع بما هو مجتمع لابد أن المجتمع يختار فردا يطبق وينفذ هذا الخطاب. هكذا جاء في كلمات هذا القائل. والإنصاف أن دلالة هذه الآيات كالآيات السابقة ظاهرا أجنبية عن البحث بالمرة، نحن سبقا شرحنا ان الخطابات القرآنيه مختلفه دار سابقا اشرنا عليه. بعض الخطابات خطاب لفرد رسول الله المراد به الامه، كما في قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس، خطاب لرسول الله و المراد به الامه. و قلنا السر في ذلك ان هذه الايه المباركه نزلت في السنه الخامسه من البعثه في مكه، و في مكه المؤمنون لم يكن لهم كيانون حتى يرد خطاب يا ايها الذين امنوا. يقال ان هذه الايه المباركه نزلت في صبيحه ليله الاسراء المعراج، بما ان يقال الصلوات الخمس صارت محدده في ليله المعراج، ففي يوم ليله المعراج نزلت هذه الايه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وفي رواية صحيحة لزرارة فسرت هذه الآيات المباركة بالأوقات الخمسة، ذكرنا تفصيله في أبحاث الصلاة، الآن المجال لا يسع. خب الخطاب لرسول الله، لكن أريد كأنما الرسول جعل مرآة للأمة، كأن الرسول متفاني في الأمة والأمة متفانية في الرسول، من طريق الرسول أريد به الأمة، هذا الخطاب موجود. و قسم آخر ابتداء الخطاب لرسول الله ثم الخطاب للأمه، هذا مو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب لرسول الله و المراد به الأمه إذا طلقتم، صار صيغة بصيغة الجهل. القسم الثاني الخطابات به اصطلاح به صورة عامة يراد بها آحاد الأمه، أقيموا الصلاة مثلا، آتوا الزكاة، هذه الخطابات يراد به استغفروا إلى ربكم، توبوا إلى الله توبة النساء، يراد به كل فرد من أفراد الأمه. القسم الثالث الخطابات التي بصيغة الجمع ولا يراد بها كل الأمة، إما يراد بها خصوص أشخاص معينين و إما يراد بها المجموع بما هو مجموع. الآيات التي وردت في شؤون الحدود والديار وما شابه ذلك، هذه الآيات ولو بصيغة الجمع، مثلا السارق و السارق فقط ظاهر الصيغة جمع مثل عقیم الصلاة، لكن قطعا نعلم خارجا اذا كل واحد اراد ان يقتعد الصارخ و يردون هر جنين. فلذا ذهب جملة من المفسرين ان المراد بهذه الآيات المباركة مجموع الأمة من قبيل العام المجموعي، يعني مجموع الأمة يجب عليهم الاتيان. و ذهب جملة من المفسرين ان المراد بهم الأئمة او الأمراء مو الأمة. الصارخ و الصارخ فقط او یعنی فلیقتع الامیر الحاکم، المخاطب بذلك خصوص الامراء، هكذا جاء في تعابيره. فيدور الان بين ان يكون المراد الامه او الائمه. و سبق ان شرحنا ان هذه نقطه تعبيريه في القران موجود، نوع من التعبير في القران انه بعض الخطابات لكل فرد فرده و بعض الخطابات للمجموع مما هو مجموع. هذا الذي يستفاد من هذا الخطاب. و اما ان اختيار الحاكم يكون بيد الأمة وبالانتخاب وبالبيئة، أو أن المجتمع بما هو مجتمع مخاطب بهذا الكلام، فمادام المجتمع مخاطب بهذا الكلام يجب عليهم تعيين فرد باختيارهم والفرد ينفذ هذا الحكم، هذا كيف يستفاد من ظهر الآية المباركة؟ الآية أساس ساكنة عند خلقه، ليس في الآية، أصلا الآية ليس ناظرة بهذه النقطة. الآية ناظرة إلى أن المجتمع الإسلامي لابد فيها أن تقام حدود الله في المجتمع الإسلامي هكذا، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال أن هذا مجرد تعبير، ليس أكثر مجرد تعبير، المراد ثبوت هذا الحكم في الشريعة. و سابقا أشرنا سابقا في بعض الدراسات المعاصرة للغة العربية وللأقوام العربية أن التعابير القانونية في العالم العربي وخصوصا في الحجاز كانت قليلة، نفس التعبير القانوني، التعابير القانوني كان قليل. مثلا الآن المشهور على ألسنة مثلا يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا تصلي في غبر ما لا يتلح، صيغة النهي، لكن يقولون إرشاد لا حكم وضعي، يعني غبر ما لا يتلح ما مانعه. خالی از نکته نیست اینجور جهات جمع آمده، اون در زمان رسول الله بوده، اگر خطاب در این مواردی که حکم اجتماعی خطاب به شخص رسول الله میشد این توهم پیش میامد که این اختصاصی رسول الله بعدا هم که سیگه نواده حکم اجرا بود. اما این حکم نیست که در جامعه اسلامی باید اجرا بشه، هر زمانی هم حاکم بشه اجرا میکنه. در زمان رسول الله من حرفی که من میخوام بگم، میخوام بگم که این مراد ثبوت حکم در جامعه است، نظر به کتاب نداره. قامور تقریبش میخوام بگم تقریب. لا حد لا تصلی بی امر ولا یکل لها اما هر تعبیر نهی اون زجر و زجر یختب یل عقوبه، حال امر واضح مثل ان یقول لا تقتل. لكن فقها اونا الان یقولون هادا ارشاد و لیس نهی، مراد بذلک ان الوبر مانع، فهادا معنا انه التعبیر بالمانعیه لم یکن تعبیرا شایعا عندهم. مثلا و یشترط فی الصلاة ان یکون کذا، هذا تعبیر فقهی فی ما بعد، صل فی هذا. مثلا فی باب نجاسة البول اغسل، امر ظاهره فی البعد، لكن فهموا من هذا النجاسة حكما وضعيا. فنقول اصولا هذا نوع من التعبیر كان شایعا فی العراق فی ما بعد، و الا فی العراق قانون كان موجود، قانون حمورابی خب كان فی العراق، لكن فی الحجاز اصولا التعبیر القانونی ها کلا اكو دراسات، توجد دراسات خاصه، مثلا في اليونان يقولون تعابير قانونيه كان موجوده، الى حد ما في العراق هم كان موجود، لكن في الحجاز بالذات تعابير قانونيه لم تكن موجوده، مثلا مانعون شرطون هذا لم يكن. ياتون بصيغه الامر، ياتون بصيغه النهي التي مفادها الامر والزجر والبعث، لكن المراد الجدي هو مثلا الحكم الوضعي. علاید اذا صح هذا الكلام اولم يصح، المراد من هذا التعبير فقط او یعنی ثبوت هذا الحكم الشرعي، ليس المراد بانه الام بما هو ام من مكلم، الام بما هي ام لا تستطيع القيام بذلك، تعين شخصا وهو الذي يقوم بذلك، وهذا تعين بيد الام. هذا انصافا شيء لا يستفاد من سياق الايات ابدا، والانصاف الاستدلال بهذا السنخ من الآيات لإثبات أن الانتخاب من حق الأمة في غاية إشغال. هذه طوائف من الآيات والروايات التي قد يستدل بها لهذا الشيء. ثم هناك جملة من الروايات، طبعا هذا القائل جعلها إلى 26 إلى حدود 28 وجهة، لكن كلها روايات لا نحتاج إلى العدد. طائف من الروايات استفاد منها أن أمير المؤمنين مثلا في بعضها وفي بعضها الإمام الحسن وغيرهم تمسكوا بأن الأم اختاروني ولان المسلمون أمرهم، هذه التعابير موجود في طائف من الروايات، يستفاد بأن الاختيار للإمام كان باختيار الأم. غدا إن شاء الله نستعرض تلك الروايات ونبين مقدار دلالتها، وصلى الله على محمد.